وارضى بقضاء الله وقدره، لا تنظر لانه فلان هيبقى احسن مني، والله ربنا كاتب له احسن منك هيبقى احسن منك ومن كل من حولك، طالما انه مكتوب له هذا الشيء. ارضى بما انت فيه بالواقع، وانصح الناس، وعمرك ما تنصح للناس بنصيحه الا وربنا يفتح عليك بفتح وبخير من وراء ذلك. فلذلك تنصح ان اعمل ايه في هذا الشيء، اعمل كذا، عندي مال اشغله عند فلان ولا فلان؟ لا والله فلان نعرف انه بياخذ المال ما بيخسر عنده وما بيجيبش التدبير فيه، وفلان كان بيدي مكاسب كثيره بس في النهايه بيسرق المال وما بيتكش حاجه منه، خد بالك احذر من فلان. يجب عليك النصيحه كما تنصح لنفسك انصح لاخيك. فيقول هنا انك لو لم تنصحه بهذا الشيء، انت تعلم ان الرشد في كذا تنصحه بغيره فقد خنته. قال فقد خان، هذه خيانه في الامانه ونقض لعهد الله سبحانه تبارك وتعالى الذي اخذ على العباد الدين النصيحه، امرك ان تنصحه. كذلك في الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال رجل التافه في أمر العام. الحديث رواه حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سيأتي على الناس سنوات خداعات، السنين ما بتخدعش، إنما اللي بيخدع اللي عايشين فيها. يبقى المقصود هنا هذا وصف لمن يعيشون في هذه السنين، في هذه السنين سنوات خداعات. إيه الخداع فيها يظهر؟ يصدق فيها الكاذب. إذا بالإنسان الكذاب اللي إحنا عارفينه إنه كذاب نفرح بالكذب بتاعه، كل ما يكذب علينا نصدقه ونقول ده عمره ما صدق قبل كده، إشمعنى هيصدق النهارده؟ الأماني، الأماني. فالإنسان يخدع نفسه ويسمع لفلان، فلان بيقول لي كذا. كثير من الناس تلاقي لك معايا فلوس عايز اشغلها، فلان بيقول لي حديك 10%، يقول والله معقول اذا كان الربح بيديك منه 10% او بيكسب 10% 20% ارباح معقول، يقول لك لا ده فلان بيقول لي بيكسب 100%. هتيجي ازاي يكسب 100%؟ اذا كان بيسرق الناس ما تجيش تكسب 100%. تلاقي الانسان يطمع حد اللي بيكسب 100% ده عشان يجيب مكسب كبير، يديله المال يديله، تلاقي نفسه خدس أول شهر ثاني شهر وبعد كده قعد 20 سنة مش عارف ياخد حاجة من هذا، لأنه طمع. عمر النصاب ما ينصب إلا على الطمع، إنسان طمع طمع طمع، ربنا يسلط عليه واحد نصاب ياخد منه هذا. ارضى بالقليل، اقنع. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا إنه قد أفلح من قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، رزق يدوب الحلقات وربنا يقنع هذا الفلاح. أما الطمع وده يتوسع ويصدق الكذاب اللي هو يعرف أنه كذاب ويبقى إنسان فلان ومحكم عليه بالسجن في كذا ويضحك عليك ويقول لك لا لا دول ظلمني في كذا وظلمون، وتعطيه المال وتدخل أنت تبع المظلومين اللي بعد ذلك. يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. يصدق ليه؟ بيصدق الكاذب لأن اللي بيصدقه طماع، طماع عارف انه كذاب بس يمكن يصدق المره دي واكسب من وراه. ويكذب فيها الصادق، الانسان الامين، الانسان الذي يصدق يجي يقول لك ما تعملش كذا ما تعملش، ما بيفهمش مش يفهم ايه هذا الانسان. تلاقي كثير من الناس لما تكلمهم الحاله يقول لك مش عارفك انت ما تعرفش، احنا نعرف المال واحنا، فيا ابني ما تحطش مالك في كذا ما تعملش كذا، لا انت ما تعرف. يكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. يؤتمن فيها الخائن، والناس يبدوا الأمانات بتاعتهم للإنسان الخائن، يصدقون الإنسان الذي يخونهم ويخدعهم ويضحك عليهم. ويخون فيها الأمين، يجي على الإنسان المؤتمن الصادق يقول لك لا فلان ده الناس بعيدة عنه يبقى ضروري في حالة، فيبتعد هو عنه ويخونه. وينطق فيها الرويبضة، ينطق في هذه السنوات الرويبضة. ايه الرويبضة؟ كأنك المغريبة على الصحابة سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الرويبضة؟ قال الرجل، قال يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة.